فيهن وما بينهن له ملك السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفى. فهذا أخبر عن خلقه وملكه للسماوات والأرض، ثم أخبر عن إحاطة علمه بكل شيء حتى فيما تخفيه الصدور. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفى. الله لا إله إلا هذا المعنى هو مدار الشرع والقدر، التوحيد الإلهية. الله لا إله إلا له الإشارة. هذا مطلع آية الكرسي ومطلع آيات كثيرة، مطلع سورة آل عمران. الله لا الله لا إله إلا هو الإله وحده لا إله غيره. على أصل دعوة الرسل كل من قبله وما وآخره، وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا له الأسماء الحسنى، له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. فله أسماء لا يحصيها إلا الله، وكلها حسنى، كلها دالة على معاني جليلة وعلى صفات الكمال. له الأسماء الحسنى. ثم يبدأ بعرض قصة موسى. وهل أتاك حديث موسى؟ قال موسى قد أتاك وقد جاءت قصة موسى في سور حديثة توصل في سورة الأعراف وفي سورة القصص. وهل أتاك حديث موسى؟ ولموسى قصص تقدمت لي له قصص، قصته مع صاحب مدين وما وقصته عندما سار بأهله كما هنا. وهل أتاك عندما رأى النار جاء إليها ونودي من ربه؟ وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس؟ بالواد المقدس طوى. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس؟ نعم إذ رأى نارا. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ يعني حين رأى نارا، وذلك لما سار بزوجته من صهره لما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب السجن إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، بقطعة من النار، جدوى أو شهاب كما في الآيات الأخرى، بجدوى بشهاب قبس تقتبسه من النار، لعلي آتيكم منها بقبس. في الآيات الأخرى يقول لعلكم تطلعون بالجد. إذ رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار. ذكر الله هذا الأمر أو هذا الجانب من قصة موسى ذكره في هذه السورة وفي سورة النمل وفي سورة القصص. هذا الجانب أو أجد على النار. فلما أتاها نودي ناداه ربه، نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس إني أنا ربك إن إنك بإني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس هو وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا هذا الأمر يقرر ويكرر ويؤكد إني أنا الله لا إله إلا أنا أدري أقم الصلاة ذكري إن الساعة آتية مطالب خطاب من الله لموسى في هذه الآيات ولعل هذا الخطاب أطول ما جاء في خطاب الله لموسى عندما جاء يقتبس من النار يظنها نار يظنها نار وهي نور وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها فتضمن كلام الله وخطاب موسى أمرين من أصول الدين التوحيد إني أنا الله لا إله إلا هو والإيمان باليوم الآخر بالساعة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فأمره بالتوحيد وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وبإقام الصلاة الصلاة مشروعة للأنبياء كل شرائع الأنبياء صلوات وذكر له الشاعر إن الساعة ساعة القيامة آتية ثم إنه تعالى خاطبه وفي ذلك إيناس لموسى وتكريم له وما تلك بيمينك يا موسى سؤال ما الذي بيمينك يا موسى والله يعلمه ويراه الله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال المفسرون ولم يكتفي بقوله هي عصاي ليتمتع بهذا الخطاب من ربه يخاطب ربه وما قال هي عصاي اتوكل عليها واتكل على قدري ولي يعني وظائف العصا أو يقنيها لهذه المعاني وكان راعيا وأرسل على غنم كان راعيا لصاحب مدين عشر سنين وأرسل ولي فيها معاني أخرى العصا لها منافع العصا لها أبعاد كبيرة يتبع بها الإنسان عن نفسه يضاد ما يتبع بها العدو لا يتبع بها ما يضر من الحيوانات تطرد بها الحية تطرد بها سبع ما أعرف حاجاته قال ألقها يا مصطفى القاضي قال خذها ولا تردها إلا سبع قل من يقف هذا المعنى جاء فيه في شورتين القصص تقل بيضاء آية أخرى هما آية العصا آية العصا حيث انقلبت حية وأرهبت موسى ثم عادت عصا عادية لا تخف سنعيد السيرة الأولى تعود إذن رأى أمر العصا وأنها يعني بتوجيه من الله وبتأثير من الله تصير حية تتحرك وبعد ذلك صارت لما جاء نبي أن تكون شعبانا عظيما. والآية الأخرى آية اليد التي تخرجها بيضاء للناظرين من غير سوء. آية الرجل يقول آية اذهب هذا هو الإسلام. الآن بعد هذا الخطاب الطويل وهذا الحوار بين موسى وربه، هذا تكريم عظيم من الله لموسى النبي الكريم، أحد أولي العزم، فإن هذا جاء الإرساء في هذه القصة. اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة طه وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. المكي أصح ما قيل في المكي والمدني أن القرآن المكي والسور المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، أحسن وأصح ما قيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الآيات طه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من الصور، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ليست اسما للنبي كما يظنه بعض، ولهذا صعب قال بعض الناس يسمي طه طه ويسمون ياتي. هل هذا مبني على ان طه اسم من اسماء الرسول وياتين من اسماء الرسول؟ الصحيح انها من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم طه سين. نعم. نعم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليس المقصود بالوحي، وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عن قوة العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن وجعله موصولا للسعادة والفلاح والفوز، وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل ويسر. يعني الشيخ يبين ان قول ما انزلنا عليك القران لتشقى ان الاوامر والنواهي ما شرعها الله لتكليف العباد والاشقاق عليهم، وان كان فيها مشاق، فيها مشاق جنة حبته المتعلق، انما لكن هذه المشاق ليست مقصوده. المقصود إصلاح أمر العباد، فمن النشاط ما يوصل إلى المعالي والكرامة، ليس المقصود من التكاليف التكليف والإشقاق على المكلفين، بل المقصود إسعادهم، فإن هذه الشرائع يعني سعادة للعاملين والمؤمنين بها والعاملين بها، سعادة لهم في الدنيا والآخرة. هذا من الله عليه بتحقيق الإيمان ينعم بفعل الشرائع، الصلاة نعيم قلوب المتقين، الصيام يعدونه كل ارتياح، وكذلك سائر الشرائع. نعم. ويسر كل طرقه وابوابه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد. جاءت هذه الايه باي سياق؟ في سياق ايات الصيام. يريد الله ولا يريد. نعم. وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير. اللهم انفعنا به، اللهم انفعنا بالكتاب، اللهم انفعنا بهذا القرآن، اللهم جعله جسدا. نعم. لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إلا تذكرة لمن يخشى، إلا ليتذكر به، فيخشى الله تعالى فيتذكر ما فيه من الترغيب لا أجل المطالب فيعمل بذلك. ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في عقده حسنها مجملا، فوافقت تفصيل ما يجده في فطرته وعقله. ولهذا سماه الله تذكرة، والتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. وخص بالتذكرة من يخشى لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة. هذا ما لا يكون. سيتذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات، أي تقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة. تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية. بين الخلق والأمر، وإيجاد الفائدة في الأمر والشرائع، وقول تنزيل مما خلق الله. تنزيل هذا هو ذكر الشرع. خلق الأرض والسماوات والأرض هذا في ذكر، هذا يتضمن الدلالة على الشرع والقدر، على الشرع والقدر. نعم. وكما في قوله أنا له الخلق والأمر، وفي قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وذلك أنه الخالق الآمر الناهي. وكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه للخلق فيه التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال الرحمن على العرش الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، استوى على العرش واحتوى على الملك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من ماء ملك وإنسي وجن. الاستواء هذا الموضع جاء مطلقا الرحمن على العرش استوى، وليس فيه تحديد لوقته، لكن في ست آيات نخبر على أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات. إن ربك خلق السماوات والأرض في ستة آيات ثم استوى في ست آيات، وهذه الآية الثالثة دالة على استوى على العرش الذي آمن به المؤمنون وآمن به أهل السنة وجحده المعطلة الجهمية والمعطلة ينفون علو الله على خلق واستواء الرحمن على العرش سبحانه على وارتفع واستقر فهو تعالى فوق جميع المخلوقات، هو الظاهر من أسمائه الظاهر، قال في الرسول وأنت الظاهر فليس فوقك. نعم. وما تحت الثرى أي الأرض الجميع ملك لله تعالى، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر كلام الخفي وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به أو يسر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر، يعلم تعالى أنه يخطر في وقته. قال صفته المعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها خفيها وظاهرها، فسواء جهرت بقولك وأسررته فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. فلما طهر كمانه المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلة. فقال الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والدعاء إلا هو، له الأسماء الحسنى أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد، ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة وإنما هي أسماء وأوصاف، ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له ليست أعلام محضة لا تدل على معاني لله من اسمه حافظ وليس بالحافظ، لا يحفظ شيئا وسماه أهله حافظ. هذا الاسم اسم صفة علم فقط، علم فقط، لكن إذا كان حافظ فعلا إنه حافظ صار هذا الاسم علما وصفة، وهكذا اسم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ليس بعلم فقط، علم على الرسول اسمه لا، هو علم وصفة صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل أسماء، فأسماء الرسول وأسماء الله هي أعلام وصفات، يعني أعلام دالة على المسمى وصفات تدل على معاني هي صفات لذلك المسمى. نعم. وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها، ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهل أتاك حديث؟ لا قصة طويلة. نعود إلى نعم.